ومن سوء الظن بالله عباد الله أن يعتقد العبد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه ربه ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا حتى ولو أنه لم يقله بلسانه لكن نفسه مقيمة على ذلك ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها وجد ذلك إلا من رحم الله ممن رضي بقضاء الله وقدره وعرف أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها لذلك توعد الله الظانين به ظن السوء ما لم يتوعد به غيرهم فقال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وأما سوء الظن المحرم عباد الله الذي يقع فيه كثير من المسلمين ويصرع بينهم الشقاق ويقطع الحبال الوصال والأخوة ويمزق وشائج المحبة ويوقع العداوة والبغضاء والشحناء فقد جاء النهي عنه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من أجل تربية الناس على حسن الظنون بغيرهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم فالله تعالى نهى المؤمنين عن كثير من الظنون لأن بعض ذلك يكون إثما محضا خاليا من الحقيقة فليجتنب كثيرا منه احتياطا وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا فالأخذ بالظنون دون التثبت أو التعقل من أكذب حديث النفس لأن صاحب الظنون يزعم ويوحي لغيره أنه يستند إلى حقائق واقعية فيخفى على من يسمعه أنه كاذب لذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم على من يبني أقواله وأفعاله على الخيالات والعمل بالظنون السيئة يورث القلب الأخلاق الفاسدة كالجبن والبخل والشح والحقد والحسد والغيبة والنميمة فإذا امتلأ قلبه بالظنون السيئة بالناس وأقاربه بل حتى بزوجه طفح ذلك على لسانه وجوارحه فغمز وهمز وطعن وبغض وحذر ودغل إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعادى محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم بل لا يقنع بمجرد الشكوك والظنون فيحمل نفسه على طلب التحقق فيشتغل بالتحسس والتجسس فيتتبع عورات المسلمين ويكشف أستارهم ويهتك أعراضهم وفي سنن أبي داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته وسوء الظن سبب لكثير من المشاكل العائلية خاصة بين الزوجين حتى يصبح أحدهما لا يأمن الآخر في مخرجه ومدخله وتعدم الثقة بينهما فيقعان في الشقاق ثم الفراق. وكل هذا عباد الله، كل هذا ناتج عن اتباع خطوات الشيطان ووساوسه ونزغاته وفقدان الثقة بالله ثم بالغير، فتحمله الظنون السيئة على الفساد والإفساد بينه وبين ربه، وبينه وبين بني جنسه وأهله وعشيرته. نسأل الله أن يرزقنا حسن الظن به وبعباده المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، إن سوء الظن بالله أو سوء الظن بالمسلم منشأه عدة أمور وأسباب، ومن ذلك الجهل وسوء القصد واتباع الهوى، وهذا كله قد يحمل المرء على إساءة الظن بمن لا يليق ولا يجوز إساءة الظن بهم. فسوء الفهم لمقاصد الشرع ومصالح العباد وقلة الفهم يورث في القلب سوء ظن بشريعة الله تعالى وأنها غير صالحة لكل الناس في كل الأعصار، وليس بها حياة القلوب والأبدان. وعدم بعد النظر في مقاصد الشرع يجعل القلب يسيء الظن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام قد تكون مخالفة لهوى الإنسان، فيسيء الظن بما شرع فيهلك، كما وقع لذلك الرجل الذي اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم العدل في القسمة. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث. فهذا الجهول أساء الظن بالرسول لجهله وقلة فقهه وفهمه، فاتهمه بعدم الإخلاص والعدل وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب الوقوع في سوء الظن الحقد والحسد على المظنون به، فيحملك ذلك على تتبع عوراته وفضحه بين الملأ، ولو كان ذلك بمجرد الظنون فتفرح بذلك وتبتهج. ومن ذلك أيضا صحبة الأشرار والفجار، فهم أهل الشكوك والظنون والريب. قال الإمام أبو حاتم البستي رحمه الله: صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا، فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. ومن أسباب الوقوع في سوء الظن الإفراط والإسراف في الغيرة، غيرة الرجل على زوجته وغيرة المرأة على زوجها، الغيرة المسرفة، فيقعان في سوء الظن عند كل كلمة تقال أو حركة أو سكون أو خروج يكون، فيتهم أحدهما الآخر بما ليس فيه من غير قرائن ظاهرة ولا دلائل بينة، وهذا من الريبة والشكوك المفضي إلى التنازع والشقاق ثم الفراق والطلاق. وحقيقة ذلك عباد الله أوهام يعيشها الزوجان أو أحدهما أدت إلى شكوك وظنون. وإني بها في كل حال لواثق ولكن سوء الظن من شدة الحب. روى أبو داود وغيره بسند حسن عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها فالغيرة في غير ريبة. وقال أحد الصالحين: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من الغيرة مذمومة، منها غيرة يحمل عليها سوء الظن فيؤذي بها المحب محبوبه ويغري عليه قلبه بالغضب، وهذه الغيرة يكرهها الله إذا كانت في غير ريبة. وهذه الأسباب وغيرها عباد الله علاجها بالرجوع إلى الله الواحد الأحد، والاستعانة به والاستعاذة به من شر الشيطان ووساوسه، والانتهاء عن الظنون السيئة. وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذا العلاج الرباني، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. ومن علاج هذا المرض الخطير، ومن علاج هذا المرض الخطير عباد الله معرفة الله بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله وجماله، وأنه يحب عباده المؤمنين ويرحمهم، فلا يقنط العبد من رحمته، وليحسن الظن بربه. ومن ذلك أن يسيء ظنه بنفسه ويتهمها بالتقصير في حق الله وحق خلقه، وليعتني بها ويقيمها على دينه وأمره. ومن علاجه أن يحسن الظن بغيره، وأن يتأول ما ظاهره السوء ويجد له مخرجا إلا إن أظهر صاحبه الشر وأبانه. والمؤمن يلتمس لأخيه المعاذير فيما يبدو له من سوء تصرفه، وينصحه فيما بينه وبينه رحمة به وشفقة عليه، لا بتشهير أمره بين الناس بمجرد الظنون الكاذبة. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يحل لامرئ مسلم سمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. ومن أراد لنفسه الخير عباد الله، ومن أراد بنفسه الخير ابتعد عن أماكن الريب والشكوك حتى لا يظن فيه السوء، فيعين إخوانه على طاعة الرحمن بدل أن يعين عليهم الشيطان. ففي الصحيحين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا. فهذا مدعاة أن لا يتساهل أحد في القرب من مواقف الريب والتهم، فالناس لا ينظرون بعين واحدة، فمنهم من ينظر بعين الرضا، ومنهم من ينظر بعين السخط. فيجب الاحتراز عن ظن السوء وتهمة الأشرار، فإن الأشرار لا يظنون بالناس إلا الشر. نسأل الله أن يجنبنا سوء الظنون، ونسأله أن يحسن ظنوننا به سبحانه، وأن يحسن ظنوننا بالمؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله أن يغفر لنا زللنا وخطأنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أصلح لنا ذرياتنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر للأموات يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم اشف مرضى المسلمين وألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم أغن فقراءهم يا رب العالمين، اللهم أغنهم من فضلك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني تبت إليك، والحمد لله رب العالمين.